تحكم بالإجماع، بل هو بالنص. أولا إن صح الحديث الذي ذكره صاحب البلوغ، كل قرض جر منفعة فهو ربا، فهو دليل قائم واضح، وإن لم يصح فالمعنى. هذا الدليل أولا بعضهم حسنه، ومن لم يحسنه قال إن نجاسة الماء بالشيء النجس يجعله نجسا، هذا قد دل عليه القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. قال فإذا سقطت الميتة في ماء وأثرت فيه صار لهذا الماء حكمها، إن كانت الميتة طاهرة كميتة السمك فالماء طاهر ولو أنتم، وإن كانت الميتة نجسة فالماء نجس. فاستدل بهذه الآية على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، أفهمت؟ يعني لا، مهما دورت في كتب الفقهاء والأصوليين على أن هذه المسألة ثبتت بالإجماع دون النص، فاعلم أن من أثبت ذلك فهو إما قاصر في علمه ولم يطلع على الأدلة، أو قاصر في فهمه ولم يعرف كيف دلت الأدلة على هذا، أو عنده تقصير في الطلب والبحث فاكتفى بأعلى الصح. نعم. لا، إذا لم يطرد العرف في الأجرة لا بد أن تحدد، لأنه إذا لم يطرد صار نزاع بين المؤجر والمستأجر، أفهمت؟ فمثلا إذا كان هؤلاء الخياطون بعضهم يخيط الثوب بعشرة وبعضهم يخيط الثوب بعشرين، وأتيت إلى واحد من الخياطين وأعطيته الثوب فلا بد أن تقدر الأجرة، لأنه عندما ينتهي بدون تقدير أجرة سيقول أعطني كم أنت، سيقول إيش أعطني 20، لأن الخياطين على 20، ستقول أنت أي صاحب الثوب لا أعطيك إلا 10 لأن الخياطين هكذا. فيحسن النزاع والشقاق، والدين الإسلامي يبعد الأمة عن كل شقاق ونزاع، ما جعل الدين إلا للائتلاف والأخوة. فالمهم إذا لم يطرد العرف وجب التحديد والتعيين لئلا يقع النزاع. في وانتهى الوقت. من غير أن يشهد لها أصل شرعي. أن يشهد. من غير أن يشهد لها أصل شرعي، وهو إما ضروري لقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والعصام. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الأدلة الواضحة أربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وما عدا ذلك فليس بدليل، سواء سميت استصلاحا أو استحسانا، لأننا نقول إن شهد الشرع لهذا بالإصلاح فالدليل الشرع، وإن لم يشهد له بالإصلاح فهو باطل، وإلا لقال كل إنسان ببدعته إنه مصلح، واستدل لذلك بأنه يرى أنها إصلاح. وكذلك يقال في الاستحسان. فالمرجع يا إخوان، المرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمتفق عليه بين المسلمين شيئان فقط، أقول بين المسلمين عموما الكتاب والسنة، وبعضهم أنكر الإجماع وقال أصلا لا يوجد إجماع فضلا عن أن يكون دليلا. وممن قال هذا الإمام أحمد رحمه الله، قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد بذلك ما يدعيه أهل البدع فيقولون هذا إجماع أهل التحقيق وما أشبه هذا. لا الإجماع الذي هو عمدة فإنه رحمه الله كان يستدل بذلك حتى قال لا تفتي في مسألة ليس لك فيها إمام. القياس أنكره كثير من علماء الأمة كأهل الظاهر مثلا، قالوا ما فيه دليل يسمى قياسا، فصار المتفق عليه كم الكتاب والسنة. الإجماع بعضهم قال لا يمكن، لا يمكن دعوى الإجماع فضلا عن كونه دليلا، والقياس كذلك. والصواب أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والباقي إن كان شهد إن شهدت هذه النصوص بالقبول فهو مقبول وإلا فهو مردود. ذكر المؤلف فيما سبق الاستحسان، ثم قال والاستصلاح. الاستصلاح يعني طلب الصالح، فكل ما فيه صلاح فإنه مشروع، وما لا صلاح فيه فهو غير مشروع. وعلى هذا فإذا قال قائل هذا واجب لأنه أصلح، هذا واجب لأن فيه صلاحا، فإننا ندعن له ونقول الاستصلاح دليل، وهذا كما رأيتم غير صحيح، لأننا لو قلنا بصحته لقد أهل البدع ما ذهبنا إليه فهو إيش؟ فهو إصلاح، فهو دليل. يقول رحمه الله وهو اتباع المصلحة المرسلة، يعني غير مقيد، يتبع المصلحة. نقول نعم والله نتبع المصلحة، أصل الدين الإسلامي ما جاء إلا المصلحة لإصلاح الخلق، لكن متى يثبت أن هذا مصلحة؟ الأمر ليس لأهوائنا، يعني من يحقق المصلحة في هذا الشيء؟ يقول رحمه الله المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. جلب منفعة أو دفع مضرة هذا مصلحة لا شك، وقول من غير أن يشهد لها أمر شرعي هذا فيه نظر ظاهر، لأن الأمر الشرعي يدل على كل مصلحة فيأمر بها، وكل مفسدة فينهى عنها. اسمع الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آية جامعة مانعة، فكل ما فيه مصلحة ما لا نقول إنه بلا دليل شرعي، نقول فيها دليل شرعي أن الله أمر بها، بالعدل إيش والإحسان. فهذا النفي من المؤلف فيه نظر، لكن هو والله أعلم تبع من سبقه. وما أكثر ما يقلد الفقهاء والوصيون بعضهم بعضا، حتى إن بعضهم ينقل العبارة بنفسها، لكن الرجل المتحرر في فهمه لا يبالي بمثل هذا، يتبع الدليل أي كان. ثم قال وهو إما ضروري فقتل الكافر المضل. هل يقال إن هذا استصلاح قتل الكافر المضل، أو يقال ثبت بالدليل؟ ثبت بالدليل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إيش؟ أن يقتل. والكافر المضل ساعة في الأرض فسادا بلا شك، فيكون قتله ليس بالاستصلاح ولكن بالدليل. قال وكذلك أيضا إيش؟ عقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين. المبتدع الذي يدعو إلى بدعته فإنه يعاقب، لكن إن كانت بدعته مكفرة عوقب بالكفر، لا عوقب بالقتل، وإن كانت غير مكفرة عوقب بما يرجعه وأمثاله. لماذا؟ حفظا للدين، حفظا للدين. طيب يا أخواني، حفظ الدين هل جاء الأمر به؟ نعم جاء الأمر به في الكتاب والسنة. حماية الدين بعقوبة من يريد به كيدا جاء في القرآن والسنة أيضا. فليس الدليل هو الاستصلاح، الدليل الكتاب والسنة. طيب كذلك المثال الثالث والقصاص حفظا للنفس. القصاص قتل القاتل عمدا، يعني إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص وطالب أولياء المقتول وجب أن يقتل. أيها الأخوة، هل القصاص ثبت بالدليل الاستصلاحي أو بالدليل القرآني؟ القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتل. الله المستعان. لكن التقليد هو الذي يجعل الإنسان لا يفكر، هو قال هذا ليس ثابتا بدليل الاستصلاح بل بدليل القرآن والسنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلو دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، إيش؟ والنفس بالنفس. طيب المهم، دعونا من كونها الدليل الاستصلاح في القرآن والسنة. قتل القاتل عمدا حفظا لإيش؟ حفظا عندك، حفظا للنفس، حفظا للنفوس. لأن القاتل إذا علم أنه إذا قتل امتنع عن القتل. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. شوف كلمات أربع، لو ملأت الدنيا أسفارا ما جاءت مثل هذه العبارة بوضوحها واختصارها. لكم في القصاص أفادت أن هذا عدل، حياة أفادت أن قتل القاتل يعني حياة الناس. واضح ولا غير واضح؟ واضح، لأننا إذا قتلنا القاتل امتنع عن القتل كثير من أراد القتل، فيكون بذلك الحياة. ولقد ظل من قال إنك إذا قتلت القاتل أضفت إلى إعدام النفس الأولى إعدام نفس أخرى، فيقال تبا لك ولعقلك. إذا قتلنا القاتل أحيينا إيش؟ نفوسا كثيرة. ولكم في قصاص الحياة. طيب إذن القصاص أوجبه الله حفظا إيش؟ حفظا للنفوس، وحد الشرب حفظا للعقل. حد الشرب إيش؟ شرب الماء، ها؟ شرب الخمر. وهنا مسألة، أولا هل عقوبة شارب الخمر هل هي حد اترك العبث باللحية يا رجل، أو أنت عبث بزارك بالزار خليه ينفتح علشان أبردك. طيب حد الشرب، أول نسأل هل عقوبة شارب الخمر هل هي حد؟ لا تستعجلوا، أكثر العلماء على أنها حد، على أنها حد. فمنهم من قال هي 40 جلدة فقط، ومنهم من قال إنها 80 جلدة، ومنهم من قال الواجب 40 وما زاد إلى 80 فعلى نظر إمام، إن رأى المصلحة في الزيادة إلى 80 فعل وإلا فلا. عرفتم؟ هذا رأي الجمهور أن عقوبة شارب الخمر حد، وهي 40 أو 80، أو يخير الإمام فيما بين 40 و80. ولكن المتأمل يتبين له أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ليست كحد الزنا 100 جلدة مثلا، وإنما هي عقوبة، لكن لا ينبغي أن تنقص عن 40 جلدة. ولهذا القول أدلة، منها أن الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس العاد يقف حتى تصل الجلدات إلى 40. كان الرجل إذا جاء به شاربا قام الناس إليه، منهم من يضرب بردائه، ومنهم من يضرب بنعله، ومنهم من يضرب بصوته، ومنهم من يضرب بيده. وهذا يعني أنه حد أو ليس بحد؟ ليس بحد، الحد لازم بحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب فاجلدوه، ولم يقل فاجلدوه الحد، ولم يقل فاجلدوه 40 أو 80 جلدة، قال اجلدوه. ثالثا أنه لما كثرت الفتوحات في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكثر الداخلون في الدين وصار عندهم رقة في الدين وضعف، كثر شرب الخمر، كثر شرب الخمر. وكان من عادة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يستشير الناس في الأمور العامة، مع أن الله أعطاه إلهاما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر، لكنه رضي الله عنه لتواضعه وحبه لبراءة الذمة إذا حدث أمر عام جمع الناس له، جمع الناس لما كثر شرب الخمر وقال له ما ترون جلد 40 لا يغني شيئا فماذا ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أخف الحدود 80، يعني اجعله أخف الحدود، وأخف الحدود حد القذف، والذين يرمون المحصنات هم اللي مأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فرفع عمر عقوبته من 40 إلى 80. ووجه الدلالة في هذا الأثر من وجهين، الوجه الأول أنه لو كان حدا، يعني لو كان جلد الشارب حدا، من يقول نزال؟ والدفل هنا على الكرسي تحدث قوم، أنه لو كان حدا ما أمكن عمر ولا غيره أن يزيد فيه ولو تكاثر. ولهذا لو كثر الزنا والعياذ بالله فإننا لا نزيد على 100 جلدة. هذه واحدة. ثانيا أن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80 بمحضر الصحابة ومعهم عمر ولم ينكر عليه أحد، قال أخف الحدود، فدل ذلك على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وهو الصحيح. ولهذا لو رأى ولي الأمر أن يزيدها إلى 100 فله ذلك إذا لم يتدع الناس إلا بزيادة. لكننا لا نرى أن تنقص عن 40 لأنه أدنى حد كان في هذه العقوبة، فتكون العقوبة بشرب الخمر غير حد، لكن لها إيش؟ لها حد أدنى ألا تنقص عنه وهو 40 جلدة. ويدل لهذا أيضا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. فأطلق الجلد ثم في النهاية القتل. وأخذ بذلك الظاهرية وقالوا يجب إذا جلد ثلاث مرات ثم شرب الرابعة يجب أن يقتل، وهم في هذا أسعد بالدليل ممن قال لا يقتل. الحديث صحيح صريح، لكن لماذا أجاب الجمهور الذين قالوا لا يقتل ولا شرب ألف مرة وجلد ألف مرة؟ قالوا هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، وما أكثر ما يدفع به وما أكثر ما تدفع به الأدلة بأن ذلك منسوخ. وهذا خطر عظيم أن تقول هذا منسوخ، لأن معنى لأن مقتضى قولك هذا منسوخ إبطال الحكم، وإبطال الحكم ليس بالهين. كلمة هذا منسوخ على اللسان سهلة، لكن على الحكم خطيرة جدا. فنقول لمن قال إنه منسوخ أثبت الدليل على أنه منسوخ. ومن المعلوم أنه لم يثبت، لأن من شرط الحكم بالنص العلم بتأخر الناس، ولا دليل فيها. أحدثكم عن علم، لا تظنوا أن المسألة مجرد عاطفة، لا، هذا هو الواقع، ما في دليل على النص. فإذا قال قائل في دليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وليس هذا منه، ليس شرب الخمر الرابع منه، فيقال هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إما أن يكون قبل أو بعد، وهو عام، وحديث الخمر قتل الشارب الرابعة إيش خاص، والعام يخصص بالخاص. فصار الاثنين الآن قولان، قول لا يقتل ولو شرب 40 مرة وجلد 40 مرة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني يقتل إذا جلد 3 مرات ثم شرب في الرابعة، وهذا مذهب من الظاهرية. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما أكثر ما يوفق هذا الرجل للصواب، غالب اختياراته موافقة للصواب. قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل وجب القتل، لأن القتل حينئذ يكون من باب دفع الفساد. وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل. ففرط رحمه الله وقال إذا كان الناس إذا جلد الواحد منهم 3 مرات عاد في الرابعة معناه لا بد من القتل إذا لم ينته الناس بدونه. وهذا القول هو الصواب. يأتي إنسان نمسكه سكران الليلة ثم نجلده في الليلة الثانية، نجلده سكران ثم نجلده في الليلة الثالثة، نجلد سكران ثم نجلده، ماذا نصنع؟ نبقى دائما في نياه شرب جلد؟ ما لا يليق. نقتله رأفة به ورحمة له لئلا تتكاثر عليه الذنوب، وحماية للأمة من فساده. أفهمتم يا جماعة؟ إذن قول المؤلف رحمه الله حد الشرب فيه نظر. ما هو التعبير السليم؟ عقوبة الشرب، هذا التعبير السليم. وقول الشرب يريد من شرب الخمر، فما هو الخمر؟ الخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، أي كلما غطى العقل وستر العقل على وجه اللذة والطرب فهو خمر من أي نوع كان. وقولنا على وجه اللذة والطرب احترازا من البنج ونحوه كالبنزين وكالبوية مما يزيل عقل الإنسان، لكن مو على سبيل اللذة والطرب، هذا لا يسمى خمرا. لكن الخمر يجد الشارب والعياذ بالله نفسه في ارتفاع وأنفة حتى يقول القائل منهم ونشربها فتتركنا ملوكا. ولما مر ناضحان يعني بعيرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، مر من عند حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وكان قد شرب الخمر قبل التحريم، كان عنده جارية تغني فقالت أيا حمز للشرف النوائي، الشرف يعني الناقة الشارفة الكبيرة، تحرضه على أن ينحر البعيرين؟ قام وبقر بطونهما وأكل من أكبادهم، لأنها حرضته على ذلك. فهمتم القصة إلى هذا ولا ما فهمتوها؟ واضح؟ لأنه سكران. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، قال هذا عني فعل كذا وكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه، لما أقبل على حمزة من أجل أن يلومه قال له حمزة وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ سبحان الله، حمزة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء هل يمكن أن يقول هذا للرسول وهو عاقل؟ لا. لما رأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحال تأخر وتركه. والمقصود من سياق هذه القصة أن الشارب يرى نفسه إيش؟ عاليا ورفيعا يزهو بنفسه، فهذا هو الخمر. وقوله حفظا للعقل صحيح، حفظا للعقل وحفظا للتصرف أيضا، لأن إدمان شرب الخمر يضعف العقل، إذ أنه يؤثر على خلايا المخ فيضعف العقل. ولأن الشارب في حال الشرب عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. ولهذا كان الصواب أنه لو طلق لم يقع طلاق، ولو قال كلمة الكفر لم يقف، ولو قذف شخصا لم يحد حد القذف، لكن يؤاخذ على أفعاله المتعلقة بالمخلوقين. يعني لو أن هذا الشارب في حال سكره أفسد مالا لشخص، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. طيب، فعقوبة شارب الخمر حفظ لإيش؟ للعقل، لأن الشريعة والحمد لله جاءت بحفظ العقول والأنفس والأموال والمجتمعات جانبة للمصالح دافعة للمفاسد. انتهى الوقت؟ طيب، حر بعبد، هل يقتل الحر بالعبد؟ يسأل، هل يقتل الحر بالعبد؟ أنا أسألك يا عبد الله، هل العبد نفس ولا غير نفس؟ نفس، العبد نفس، يباع ويشرى مثل البعير، ولو بيع واشتري تأكل طيب ألم يقل الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس؟ نعم. ما الذي يخرجه؟ ما هي الحر بالحر؟ يعني إذا قتل حر حرا قتل به. طيب وإذا قتل عبدا؟ هذا السؤال. إذا قتل العبد حرا، أسألك، قتل العبد حر، عبد قتل حرا، قتل سيدة، يقتل ولا لا؟ يقتل. الحر بالحر والعبد بالعبد. الآية سيقت لبيان تمام المقاصد لا لأصل الوجود، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد. اللهم إلا من قتل عبده، ومن قتل عبده ففيه حديث مرسل من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده يعني قطع أنفه جدعناه. فالقول الراجح أنه لا فرق، مثل ما قلت فيها كمال مقاصر فقط. نعم. أن المصلحة يعني المصلحة غير المعتبرة. نعم نعم نعم. فنرى أشياء يعني في زمن الخلفاء لا نرى دليل له أو لا نعرف يعني مثل جمع القرآن. إيش؟ نعم أحسن. بارك الله فيك. جمع القرآن مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. دل القرآن على ذلك، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهم لحافظون. إذا تفرق الناس في القرآن هل يكون هذا من أسباب حفظه أو من أسباب ضياعه؟ إذن جمع القرآن دل عليه القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح؟ أصبر رجل حتى نكمل الجواب. واضح؟ أنا أعطيكم قائدة، لا يمكن يوجد مصلحة حقيقية إلا ودليل الكتاب والسنة، لأن أصل الشريعة ما جاءت إلا للإصلاح. لكن يخفى أحيانا على المستدل، يخفى عليه الدليل أو الاستدلال ثم يقول هذا ليس به إلا المصلحة. نقول طيب المصلحة أصلها دل عليه الكتاب والسنة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واضح؟ نعم. بالنسبة لجلد وشارب الخمر. إيش؟ نعم جلد وشارب الخمر. جملة واحدة لا، هذا فيه خلاف. هل يشترط في الجلدات سواء في القاضي أو في الزاني أو في الشارب أن تتوالى أو لا؟ بعض الناس بعض العلماء يقول لا يشترط الموالاة. الزاني يجلد 100 جلدة، اجلدها اليوم جلدة وبكرة جلدة حتى يتم له كم 100 يوم، أو يجدها اليوم جلدة وبعد غد جلدة حتى يتم له كم 100 يوم، أو يجدها كل يوم جمعة كم يبدو 4 سنين تقريبا. سبحان الله. لكن هذا قوم في غاية الضعف، والصواب أنه لا بد من التوالي حتى يحصل الغد. والإنسان إذا كان الصبح السلام عليكم وسبح طفيت ومعك العصا أذب ومر، إذا جاء بعد 10 أيام وجاء لمك السلام عليكم وسبح طفيت أذب ومر حتى يأتي من أجلده، من يقول هذا؟ لكن قالوا لما قال الله اجلوهما أجلده ولم يذكر التوالي فهي مطلقة، فيقال هذا القول إذا قلنا به أبطلنا الحكمة من جلده 100 جلدة، وهي أن عدم الموالاة يعني عدم العقوبة. طيب نعم. إذا قلنا لابد من التوالي، فإذا ثبت طبيا أن هذا الزاني لا يطيق، يقول إذا قلنا بوجوب التوالي وثبت طبيا أنه لا يتحمل، نأتي بعصر دقيقة أو بعذق، عذق النخلة تعرفه ولا لا؟ ونضربه به مرة واحدة. قال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا فعل. هذا إذا كان عدم إطاقته لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى كشخص مريض الآن في الإنفلونزا ننتظر حتى يبرأ. اقلبي. أنا عدم إطاقته لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى كشخص مريض الآن في الإنفلونزا ننتظر حتى يبرأ. أذن لهذا. فقول شارب الخمر هل تكون حال سكره ولا الا ينفق؟ سمعت السؤال، يقول هل يجلد شارب الخمر، هل يعاقب حال سكره او بعد الانفاق؟ انا ما ادري من اين جئت بهذا السؤال. هذا أرى السبب في ذلك أنه إذا جلد يعني حال سكرته لعله ما يشعر يعني وما تحصل الحكمة. المهم هذه المسألة تكلم فيها العلماء، هل أنت درستها وتريد أن تعرف الصحيح؟ طيب اسمع، الصحيح أنه لا يصح أن يجد في حال السكر، لأنه في حال السكر لا يشعر، والمقصود من العقوبة أن يشعر بألمها حتى يرتدع. أفهمت؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت. يقول موسى، موسى مشكلة لا لابد أن نراعيه لأن الرجال هو اللي يسجل لنا. وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين، والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. وإما حاجي كتصديق الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات، أو تحصيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الاستحسان والاستحسان ليس دليلين، لأن هذا الاستحسان أو الاستحسان إن دل على الكتاب والسنة فهو ثابت بالكتاب والسنة، وإن دل على خلافه فهو باطل. وحينئذ لا حاجة إلى أن نكون دليلا جديدا خارج عما كان عليه الجمهور، ونقول الاستحسان والاستحسان إن شهد لهما الشرع في ذلك فهما أهل أمثال الشرع. ثم ذكر المؤلف أمثلة ولذلك الشرع، منها قتل الكافر المضل يعني الذي يدعو للكفر ويمر على الناس حفظ للدين، المبتدع الداعي للبدعة يقتل حفظ للدين أيضا. طيب القصاص يقتل القاضي حفظا للناس، وهذا كله ضروري. الشرب شرب الخمر يحد او يعاقب على خلاف ذلك حفظا ليش؟ حفظا للعقل، بل قد يكون حفظا للعقل وحفظا للنفوس ايضا، لان ادمان الخمر ربما يؤدي الى الهلاك، ولان السكران قد يقتل نفسه او احد من اهله. وقرات قديما في مجله عن شاب دخل على امه في الساعه الواحده الليله اي بعد منتصف الليل، وكان سكران فطلب منها ان يبني بها فعلت، فأخذ السكين وقال إن أنت مكرين من نفسك وإلا قدرت نفسك، فأدركها حب الولد والشفقة فمكنته من نفسك شرب، ثم زنى بأمي. ولما أصبح وأحس بأمر أكد بأمي أكد بأمي وقال ما لك عبد بابك، هذا ما بقى شيء ما بعد شيء. قال لا تعد إما أن تخبريني أو قتلته أو قتلت نفسي، فأدركها الشفقة والمحبة فقال فألت له الحكم. فأخذ صحيفة من البنزين تالي صحيفة صحيفة صحيفة الورق وهي تسمى عندنا الجانون نعم والتنق وذهب إلى الحمام وصب على نفسه من هذا وأحرق نفسه نسأل الله العافية. وش اللي حصل الآن؟ أنه قتل نفسه ودلى بأمه. فنقول أشكر العقوبة عقوبة الشارب حفظا لبعض وحفظا للفروض وحفظا للنفس أيضا، لأن كل هذا يمكن أن يكون من السرقات. قال والقصاص بعدها حد الزنا حفظا للنسب. إذا زنى الإنسان بامرأة يحد. لماذا يحد؟ إن كان محصنا فبالرجل، وإن كان غير محصن فبالجلد 100 جلدة وتغليب سنة عن البلد. مثاله شاب مراهق ليس عنده زوجة ولا متزوج، فذاب امرأة نجده 100 جلدة ونسكره لمدة سنة. الجلد واضح بإيلامه والتقييم لإبعاده عن محل الفاحشة لعله ينساها مع الغربة ويكون. إذا كان قد تزوج وجامع زوجته ومنض عليه جماع فإن حده أن يرجم بالحجاب حتى يموت. حفظا لإيش؟ حفظا للأسباب. لأن الزاني إذا زنى وحملت منه البقاء فلمن يكون ولد؟ مشكل. وإذا ذهب بها آخر وآخر وآخر اختلطت الإنسان. ثم نقول في الوقت الحاضر وحفظا للصحة لحدود مرض الإيد، فإن غالبه من الزنا والعياذ بالله. هذا حد الزنا ضروري أو ليس بضروري؟ ضروري لحفظ النسب وحفظ الصحة وإقامة الحدود فريضة، كما أعلن ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو على نبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإن الرجم فريضة فريضة لا يحل للحكام أن ينكروها، فإن أهدروها فقد أبطلوا فريضة الإفراط لله عز وجل. ولهذا قال عمر أخشى أن طالب الناس لنا أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في سبيل الله، ووقع ما توقعه رضي الله عنه. طيب وبعدها والقطع حفظ للماء، قطع ايش؟ قطع لجنون حفظ للماء، حفظ للماء والامن تقطع الاسلام المنى تقطع اليد من الرجل لان الرجل التي بها البطش، وتقطع اليمنى لانها اله الضرب بالغالب. اكثر الناس عملوا ايش؟ اليمنى. فتقطع اليمنى اذا فرق ربع دينار فصادق خدع. فضل ايش؟ حفظ لاموال الناس وامن الناس ايضا، لأن السارق بارك الله فيكم هو يريد المال لكن قد يقوم على السلاح. إذا تحرك صاحب البلد أن حركة قتله، فهو حفظ للمال وحفظ للأمن. ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري. ولهذا قال عز وجل فاقطعوا ايديهم معك، فاوجب قطع الايدين. واقسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الباب الصادق ان لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطع يدها، هو بنفسه يقطع ولكن تنفيذا لحدود الله عز وجل. أفهمتم؟ طيب، من الناس الذين عصوا الحدود من قال إذا قطعنا يد السارق المنة أصبح نصف الشعب أشلا، ما أشد أبقى أصبح نصف الشعب أبقى أبيض تقابل عشر رجال خمسة مقطعة دين وخمسة غير مقطعة، هكذا يقول. فيقال له أقررت على نفسك بأن شعبك نصف صباع، أليس كذلك؟ يعني إذا كذا أقررت معناه أن الشعب تسرق. ولكن أنا أقول إذا قطعنا بالسرقة الواحد امتنع عن السرقة ألف وسلمنا من قبل أيضا، والله عز وجل حكيم. أورد بعض الملاحدة ويقال إنه المعلم أورد أشكال، قال كيف هذه يد منا تقطع بربع دينار وإذا قطعها معتدل فضمانها 500 دينار، أيهما أفضل؟ إن قال كيف يكون قيمة 500 دينار وتقطع بربع دينار وأنزل في ذلك شرعا؟ فقال يمن بخمس مئين أفسد مدية ما بابها قطع في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السقوط له، تناقض ما لنا إلا السقوط له. وأنا تجور بمولان من المال كيف في هذا الشبهة، فأجابهم أحد العلماء فقال يبني بخمس مئين أبجد المدة لكنها قطعت في ربع دينار، حماية المال حماية النفس أغلاها وأطهرها حماية المال فتحا حكمة الله. وفي أول البيتين يقول قل للمعادي عار أيهما عار، قل للمعادي هل يدل على أن القاعد نعم لأنه هو القاعد. فالحاصل أن نقول إن يد تقطع بربع دينار حماية ليش؟ للأموال فقط ولا للأموال والأمن؟ للأموال والأمن. طيب إذا قال قائل لو أن السارق قال يجبنا الذي هنا أكل بها وأصنع بها اقطع يسد وأعطيكم 500 دينار يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ألم تعلم أن القائل الإنسان قد يقول يجوز فيقول ما قد يجوز لأننا نكسب 500 دينار ومن قبل هو يفسد إبقاء اليد التي يصنع بها ويقتل بها يستفسرون هذا. فنقول لا لا حسن بذلك حتى وإن كان السارق يستفيد ونحن أيضا نستفيد من دخل على الاعتماد 500 دينار لا نقول بهذا، هذا ليس بحسن لأن كل شيء يناقض الشرع فليس بحسن. قال وقال وقف للسارق حفظ للمال فذهب المال إلى آخره. انتهى الوقت. طيب إذا قطعنا يد السارق هل يضمن المال أو لا يضمن؟ نعم يضمن المال ولا لا؟ يضمن المال، لأن المال حق للآدمي فلابد أن يضمنه، كما لو قتل الإنسان شخصا خطأ لأن مدح الكفارة لله والذمة الجزية لأولى المعصوم. نعم نساء أشكل عندي حديث أشكل عندي حديث الذي في صحيح البخاري. إيش؟ أشكل عندي الحديث الذي في صحيح البخاري. من أنت حتى أشكل عندي حديث البخاري؟ قرأت كتب أهل العلم. نعم أبو من أنت؟ لا يقول هذه الكلمة أن يرجل عالم كبير أشكل عليك ما شاء الله ما أشكل عليك من الدنيا في هذا؟ ماذا أقول؟ قل ما جانب إن كده وكده إن هذه العبارات الضغطة ما تصرحكم أنتم إلى الآن أبعد وصلت إلى هذا الحد. أرأيت لو كان بني دور رجل كبير الجسم وأنت صغير يعني سنك صغير وجسمك على كده سن تلبس كوارع رجل كبير هذا؟ لا ما تلبس. عذرنا ظننت عبارة هي المستخدمة. نعم عذرنا ظننت وهي العبارة. لا لا خاذنا عطفتها تعلمت عن مغير. أنا أريد أن أوضح لا أنا أريد أن أقفله وأقفله مثل بعض الأطامر من أن يفتن بك ثم قلت وصار كذا وكذا ما هو الحظ وقلت ما تنمي إذا الآن أوضحك أن قلت هذا الأطامر من بعض الأطالب يعني أجابوا الناس إلى الحد يبدأ البحث من أمور طالب من حاجة كذا وحدة قلت وصار كذا سبحان الله. طيب يلا قل من جمع ما الجمع بين أن النصاب السيقة ربع دينار إيش؟ بين أن لا قطع إلا في ربع دينار فصائدة نعم وبين حديث لعن الله السارق يزرق البيضة فصائده ويسرق الحديد كما يقول ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع ذلك بأذنان المصائد وبين قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أسلمتم ولا لا؟ الجانب من أحد وجهين. قال بعضهم أنواب بيضة بيضة السلاح التي توضع على الراس وهذه تساوي تساوي كريمة أو أكثر وأنواب الحبل الحبل الذي ترسى به السفن على الميناء وهو حبل غليظ يربط الساحل لأن تزول السفينة عن مكانها وهذا الحبل له قيمة كبيرة أفهم؟ هذا له وجه لكنه بعيد. الوجه الثاني أن المراد يسرق البيضة ثم يتجرد فيسرق ما تقطع به اليد وهذا كقول من تشبه لقومه فظنهم أي أنه يتجرد من التشبه بالظاهر إلى التشبه بالباطن وكذلك يقاس الحبل يسرق حبل الصغير ثم يتجرد به وتهون عليه السرقة حتى يسرق حبل لم تقطع به اليد هذا التأويل أصح. جزاكم الله خير. نعم الذي يستخدم يده اليسرى غالبا نعم تقطع يده اليسرى اليمنى كلمة تنزيل سبحان الله العظيم أول موجب قطع اليمنى تنزيل ثابتة من الآية يا أخي خلي لكم أقول أوجب الله قطع اليمنى سواء كان مما يصنع بها أو لا وما يمنع من الغالب على بني البشر أنهم إيش؟ أنهم إيش؟ يستمرون يبنوا لليسرى اليمنى ثم لو فرض أن هذا الرجل لا يعرف يد اليسرى نقطع منه ما أعلم أو يا الله قطع منا نقطع نعم شيخ صحيح أن السارق يمهل إلى ثلاث مرات؟ السارق يمهل إلى الثالثة ولا أول شيء؟ أتقرأ الله نعم ماذا قال الله؟ السابقة الجيم إن شرقا ثلاثة مرات. لا ما سمعت ولا انت لكن أسمع من الناس يا شيخ. هل الناس الناس ما يقولون خذ كلام الله عز وجل شيء كلام الله. أي أحسن بارك الله. أحسن من أول مرة يقطع يسبق وستمشي بطلقات شرطة لي. السلام عليكم. في زمننا الحاضر إذا بنى إسلامي في مدينة ما في دولة ما هل يغرب عن المدينة أو عن البلد كامل؟ لا يغرب عن مدينة فقط لا عن دولة. لكن لو فرض أننا لو غضبناه لكان أكثر بنا. نعم. هل نغرب أو لا؟ يعني مثلا لو غضبناه إلى بلد ربما يعرف الفساد في البلد الذي غضب إليه هل نغضب أو لا نغضب؟ قل لا نغضب. إيش معنى ذلك؟ لأن الحكمة من التغريب أن يترك الزنا فإذا ذهب إلى هناك ورأينا أنه أشد فلا يغرب إلى تلك الدولة ويغرب إلى دولة أخرى. طيب غضبنا من الدولة هذه إلى دولة أخرى أكثر يبقى في بلدي الذي زنى فيه. طيب هنا لا نغربه لأن التغيير شر لكن هل نحبسه سنة؟ الجواب نعم لأن الحبس في الحقيقة فيه مع التغيير ولا يمكن أن يطلق الفرقة فيبني هذه الليلة بمرام الذي يستند بمرام الثاني أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة الأخ الدال على الميل إلى الرجال فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الخلاف بين الأصوليين في الاستحسان والاستصلاح وذكرنا أنهما ليس دليلين وأن من ادعى أنهما دليلان فلعدم تدبره لأننا نقول إن شهد الشرع بأن هذا حسن فقد سبق بالشرع وإلا فإنه يقع. كذلك الاستحسان نعم الاستصلاح إن شهد الشرع بأن هذا مصلحة ثبت بالشرع وإلا فلا. فالصواب أن هذين الدليلين ليس دليلين مستقلين وأن من ادعى أنهما دليلان مستقلان فذلك لعدم تأمله وتدبره. من ذلك مثلا ما سبق الحاج والمصلحة قال وإما حاج كتسليط الولي على تزويد الصغيرة. صحيح الحاج قد تبيح المحرم كما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم العراية مع تحريمها بغير صورة العراية. العراية صورتها أن يكون عند إنسان تمر من العام القادم من عام الماضي ويأتي وقت الرطب وليس عنده نقد يشتري رطبا وعنده تمر فأتى إلى صاحب البستان وقال بعني ثمرة هذه النخلة بتمر فالآن اشترى رطبا بتمر واشترى رطبا بتمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إلى الجهة قال نعم قال فلا إله هذه أبحث الحاجة. ولا شك أن الحادث تبيح محرم خصوصا ما حق ما حق ما حرم للوسيلة فإنه مباح عند الحاجة. أما المثال الذي ذكره المؤلف فتصديق الولي على تزويج الصغيرة فلنسأل أولا من هو الولي الذي يزوج الصغيرة بدون رضاها؟ الجواب هو الأب غير ذلك أن يزوج. ثم نقول هل هذا مسلم أن الأب يزوج ابنته بمن لا ترضاه ويطلبها عليه؟ فالجواب لا، الجواب لا، خلافا لما ذهب إليه كثير من العلماء. كثير من العلماء يقولون إن للولي أن يجبر ابنته على أن تتزوج بجنده، والقول الراجح المتعين الموافق للدليل والتعليل أنه لا يجب أن يجبره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال البكر يستأذنها أبوها أو قال يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. فلا يحل لأحد أن يزوج ابنته من لا تريد زواجه، حتى لو قالت إنها لا تريد النكاح أصلا لا يجوز أن يجبرها، يتركها متى شاء زوجناه. وعلى هذا فتمثيل المؤلف بهذا المثال مبني على قول مرجوح، وهو أن للأب أن يزوج ابنته بمن لا تريد كرها عليها. هل من كلام ولا لا؟ ما هو قول الراجح؟ أنه ليس له ذلك، وبناء عليه لا يصح التمثيل بما ذكره. بما ذكره نمثل بقضية العرايا. العرايا الإنسان فقير ما عنده درهم، وعنده ثمر من العام الماضي، وأتى إلى صاحب البستان وقال بيعني ثمرة هذه النخلة بهذا الرطب، فهذا شيء جائز بشروط. هل هو ضروري أو حاجي؟ نعم حاجي، إذ لا ضرورة لعلاج المطر، يستطيع أن يقتات بالتمر. قال لتحصيل القبط قيمة الفوائد، لتحصيل القبط يعني معناها العلة أننا قلنا للولي أن يجبر زوجته من أجل أن لا يفوت الكفر. ايش؟ ابنته عن زوجته. عندك زوجته؟ كذا كذا تصديق الوالد. على تصديق الصغيرة البنت. المهم أن نقول إذا كنتم تقولون إنه يجبرها لئلا يفوت الكفر، فالجواب عن هذا أن لا نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف فوات الكفر، لأنه إذا فات الخاطب الكفر الآن أتى الله بإيش؟ بكفر آخر، وربما يكون الكفر الثاني الذي امتنعنا من تزويج المرأة بالذي رضاها خير من الأول، لأننا تركنا الخاطب الأول تركناه لله، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. الخلاصة يا جماعة أن تمثيل المؤلف بتزويج الإنسان ابنته كرها بمن لا تريد لا يصح، هذا القول الراجح. والتعليل بأنه يصح لئلا يفوت الكفر تعليل عليم، لأن نقول إذا فات الكفر هذا الخاطب أتى الله بكفر آخر، بل ربما يأتي الله بكفر خير منه ما دمنا منعها من هذا لئلا نمكنها. قال مالك رحمه الله تعالى نعم أو تحسيني كالولي في النكاح، يعني أول الاستصلاح تحسين كالولي في النكاح صونة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. هذا أيضا يقول مؤلف رحمه الله اشتراط الولي في النكاح أمر تحسيني، وفي هذا نظر الله، بل هو أمر ضروري وليس بحاجة أيضا ضروري، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا الولي. والحديث صحيح وظاهر بأن النكاح لا يصح، فكيف نقول إن الولي تحصيني وليس ضروري، وليس ضروريا، بل هو ضروري. وليس المراد باشتراط الكفر لئلا تباشر العقد، بل المراد لئلا تتسرع فتخدع ويتزوجها من ليس بكفر. ظاهر كان المؤلف انه اشترط الولي لئلا تباشر معه العقد، وهذا غير صحيح. شرع الولي في النكاح لئلا تتسرع المرأة فتنخدع فتتزوج بمن ليس أهلا للتزوج بها. وعلى هذا فالنكاح صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن هذا من باب الأمر الضروري. قال نعم يعني أمن الجاد فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. صحيح كلام المؤلف صحيح أن لا نتمسك بهما بدون أصل من الكتاب أو السنة. ثم قال المؤلف وأصل التقديم يقال خاف الثوب بالذراع، يعني قدره به، طات الأرض بالميل يعني قدرها به. فهذا هو هذا الأصل في القياس لغة، أنه مأخوذ من التقدير. أما شرعا أو اصطلاحا قال وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، حمل فرع وهو المقيس على أصل وهو المقيس عليه في حكم وهو الإيجاب أو التحريم أو غير ذلك من الأحكام التكليفية أو الوقعية. الرابع لجامع بينهما وهو العلة، العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه. إذن فأركانه أربعة: مقيس، مقيس عليه، حكم، علة. المقيس يسمى فرعا، والمقيس عليه يسمى أصلا، والحكم حكم إما وضع أو تكليف، والعلة هي المعنى المناسب للحكم، المعنى المناسب للحكم. مثال ذلك الخمر محرم، العلة الإسكار. فإذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر، يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس، فإننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا. نقيس الفرع الذي وجدناه أخيرا على الأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم، لعلة وهي الإسكار.